تستعملان اسمي تصريف وتستعملان اسما مجردا عن التصريف، كما في قوله من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذا ليس المراد بالتصريف. كذلك هنا قال ذلك خير للذين يريدون وجه الله، الظاهر انه لا يراد به التصريف وانما المراد ان هذا خير ضد الشر، لكنه قيد بقوله للذين يريدون وجه الله. نعم، وهذا دليل على الاخلاص، يعني خير للمخلصين الذين يريدون وجه الله. اما غير المخلص فإنه ليس خيرا له، حطوا بالكم ليس خيرا له، لكن هل هو خير للمؤمن؟